إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه وبعد. أسأل الله تبارك وتعالى ابتداء أن يقيمنا من هذا المجلس المبارك بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لا تبور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. طبعا بين أيديكم هذا المتن المبارك, متن كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. طبعا كنا نتمنى أن يكون متن على هيئة كتاب, ولكن هذا هو المتيسر الآن إن شاء الله. ما أردت أن أشرح الكتاب كثيرة, ولكن أريد لكل أخ أن يكون للكتاب شرح خاص به. يعني حضرتك تكتب, وإن كانت هناك زيادات من كتب أخرى قرأتها ستكتبها, بحيث مع مرور الزمن إن شاء الله رب العالمين يكون لك شرح خاص بكتاب الإيه؟ بكتاب التوحيد. هذا الشرح هو الذي سطرته أنت وهو الذي كتبته أنت, وصدقني سيكون أغلى شرح في حياتك شرح كتاب الإيه؟ التوحيد. هذا المتن البسيط كتب الله تبارك وتعالى له القبول, وهذا من أشهر كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا من أشهر كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا المتن البسيط وهذه الرسالة البسيطة لك أن تعلم مقدار من يحاربها ويريدون استئصالها, حتى تعلم أن الكلمات إذا سطرت بإخلاص وكان العبد فيها متبعا لكلام الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, تعلم مدى خطورة الكلمة, وأن حرب الكلمة أخطر بكثير من حرب السنان, بل هي مقدمة حرب السنان. هذا الكتاب كم عودي صاحبه وكم أحرق هذا الكتاب, لكنه يحرق ويعود وينتشر وينتشر. صدقني لن تشاهد في هذا الكتاب إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنتهى البساطة, بمنتهى البساطة. ليس فيها تعقيدات, وليس في النص آراء كلامية ولا مباحث فلسفية, ولا خرج بي من التوحيد السهل المبسط إلى مسائل معقدة يمل الإنسان من قراءتها, وربما يقرأ الإنسان مجلدات للمتكلمين ولا يصادف فيها إلا آيات تعد على الأصابع, وربما بعض الأحاديث, وهذه الأحاديث قد تكون موضوعة. فاللهم ارحم صاحب هذا الكتاب واجعله في ميزان حسناته. أحبتي في الله, نبدأ بكتاب التوحيد. كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا, إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار, فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. فيه مساء. الباب أمامكم الآن، هل فيه أي شيء؟ آية أو أربع آيات وأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، ثم حديث معاذ بن جبل، ثم بعد ذلك يستنبط الشيخ بعض الدروس. فيه مسائل وكأنها الأمور المستنبطة، فوائد من هذه الآيات ومن تلك الأحاديث. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة: أنه من لم يأتي أو أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قول الله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة: أن دين الأنبياء واحد. السابعة: إلى آخر المسألة الكام؟ الرابعة والعشرين. لله در 24 مسألة استنبطها من هذه الآيات ومن الأحاديث. لا نرى في المسألة غموضا، وكان يكفينا أن نأخذ بهذا الكلام بدون تعقيدات أو بدون فلسفات، ولكنهم يرفضون فيريدون أن يدخلوا ويحشروا التوحيد في مسائل ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب. نبدأ بالكتاب، لأنه من المفترض أن نمر على الكتاب مرورا كرام وألا نتأخر في شرحه، لكن هناك مقدمة أخرى ينبغي أن نذكرها في بداية هذا الباب. ألا تلاحظون معي لماذا صدر الشيخ رحمه الله كتابه هذا بكتاب التوحيد؟ فقال: كتاب التوحيد وقول الله تعالى. حتى البسملة ليست من نص الكتاب، البسملة اللي أمامك ليست من صلب الكتاب. فلم يبدأ الشيخ بمقدمة، ولم يبدأ الشيخ بخطب، ولم يبدأ بالبسملة، وإنما قال: كتاب التوحيد وقول الله تعالى. السؤال: لماذا صدره مباشرة بعد كلمة التوحيد قول الله تعالى؟ من المعلوم أن بعض أهل العلم ألفوا، فكتب الله عز وجل على أيديهم القبول، وكتب لكتاباتهم القبول: رياض الصالحين، مختصر البزدوي، صحيح الإمام البخاري، وغيرها من الكتب التي ما زالت موجودة ودخلت بيت كل مسلم موحد. تلاحظ مثلا أن صحيح البخاري ما بدأ بخطب، وإنما بدأ بكتاب الوحي: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رياض الصالحين بدأ بحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن ابتدأوا بحديث، هذا الحديث عمدة في إصلاح الأعمال، هذا الحديث عمدة في سير السائر إلى الله تبارك وتعالى. لا يصلح إنسان أن يسير بدون حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن الشيخ هنا قال: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكأن الشيخ يريد أن يقول: أنا لن أخطو ولن أقدم بمقدمة، لأن التوحيد حق الله أم حق الناس؟ حق الله. وطالما أن التوحيد هو حق الله، فالذي يعبر عن حقه هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. لذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالذي يعبر عن التوحيد هو من؟ هو الله. وكما قلنا في المرة الماضية أنه قسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يتحدث فيه عن التوحيد، أهمية التوحيد، كذلك أهمية الإخلاص في التوحيد وغير ذلك. ثم بعد ذلك يتحدث عن باب الزرائع أو سد الزرائع. ثم بعد ذلك في المرحلة الثالثة يتحدث عن أعمال القلوب. أحبتي في الله، معنى التوحيد، معنى التوحيد جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا، هذا في اللغة مصدر يراد منه جعل الشيء واحدا. طيب في الاصطلاح اختلفوا فيه، فالبعض يرى أن التوحيد هو توحيد الله تبارك وتعالى في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، توحيد الله في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، يريد أن يقول لك أن ذات الله واحدة وأن صفات الله تبارك وتعالى لا تشابه صفات المخلوقين، وأن الله تبارك وتعالى له الفعل المطلق، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لكن تلاحظ على هذا التقسيم أنه يتحدث عن نوع واحد من أنواع التوحيد، يتحدث عن نوع واحد من أنواع التوحيد، وهو ما يعرف بتوحيد الربوبية. أما عند أهل السنة والجماعة فإن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. هذا مشهور، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. من أين أتينا بهذا التقسيم؟ من أين أتينا بهذا التقسيم؟ بالاستقراء من نصوص القرآن والسنة. تلاحظوا أن الله تبارك وتعالى يقول على سبيل المثال: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. تلاحظ أن الله تبارك وتعالى يقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. يبقى أول حاجة إيه؟ رب الناس، رب الناس. ثاني حاجة ملك الناس. ثالث حاجة إله الناس. فلو كانت ثلاثة بمعنى واحد، بمعنى واحد، فلماذا يكرر القرآن؟ لماذا يكرر إذن؟ تكرار قد يكون غير مقبول إذا كانت ثلاثة بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. لأن القاعدة في اللغة العربية تقول: اختلاف المبنى يدل على اختلاف الإيه؟ المعنى. يعني لفظة رب مبناها إيه؟ مكونة من إيه؟ الراء والباء. طب ملك؟ الميم واللام والكاف. طب إله؟ الألف واللام والهاء والهاء، خلاص كده، والمد والهاء، اتفقنا؟ فالمبنى هو مختلف، فطالما أن المبنى مختلف فلا بد أن يكون هناك فارق للمعنى، لا بد أن يكون هناك فارق للمعنى. وهذا ما يذكره أهل العلم بقولهم: لفظتان إذا اجتمعتا افترقتا، لفظتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني الألفاظ أو اللفظتين دمة رب وإله لما يكونوا في نص واحد، في آية واحدة، في سطر واحد، يبقى لكل واحد منهما إيه؟ معنى. طب لما كل واحدة تيجي في ناحية عشان ما يجيش يرد يقول لك: طب ما الرب أحيانا بيجي بمعنى الإله. هقول لك: لأن هما متفرقين الآن، الرب في آية والإله فين؟ في آية. زيها بالضبط زي الإسلام والإيه؟ والإيمان. أنا مسلم وممكن أقول أنا مؤمن برضك بفضل الله تبارك وتعالى، مش كده؟ طب لما الاثنين يجوا في نص واحد، قالت الأعراب آمن، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، إذن هناك فارق بين الإسلام وبين الإيه؟ الإيمان. فالإسلام فعل الظاهر والإيمان هو فعل الإيه؟ فعل القلب، فعل الباطن. يبقى إذن هناك خلاف. إذا ما قلت لك النبي والرسول محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وإيه؟ وخاتم النبيين. يبقى إذن لابد أن يكون هناك فارق بين الرسول وبين الإيه؟ وبين النبي، طالما أنهما اجتمع في نص واحد، وإلا محمد رسول الله وخاتم الرسل، أو محمد النبي الله وخاتم الإيه؟ الأنبياء. فطالما أن اللفظتان جاءتا في نص واحد فصار لكل واحد منهما إيه؟ منهما معنى. فالرسول له معنى والنبي له إيه؟ معنى، بس شرط يجوا فين؟ في نص إيه؟ واحد. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبي، رسوله ونبيه. ما هو لو الاثنين بمعنى واحد أخي الكريم، لو الاثنين بمعنى واحد يبقى تقدير الآية رسولا رسولا أو نبيا إيه أو نبيا نبيا، هو ده معناه. ولكن إذا صار للرسول معنى وصار للنبي إيه معنى. أضرب لك أمثلة تانية، الفقير والمسكين، الفقير الفقير والمسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يبقى إذا صار للفقير معنى وصار للمسكين إيه معنى. طبعا المسكين عنده لكن لا يكفي، موظف لكن الراتب لا يكفي، عنده سفينة، وأما السفينة فكانت لمساكين، أما الفقير فليس عنده إيه عنده أصل. وقد يقال بقى لما تيجي تتكلم بقى عادي تقول هذا الإنسان فقير أو هذا الإنسان إيه مسكين، بس بشرط أن يكون اللفظتين إيه خلاص بقى تفرقت. الشرك الشرك والكفر لفظتان أيضا إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، لما الاثنين يجوا مع بعض. عشان لما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم جاب اللفظتان هنا؟ إذا صار للشرك معنى وصار للكفر إيه معنى. الشرك أن يجعل مع الله، أما الكفر فهو أن يجحد ما جاء عن الله تبارك وتعالى. وضحت الصورة؟ وهكذا في كثير من الألفاظ، وهذه القاعدة قاعدة ذهبية أعضد عليها، لأنك ترد بها على كثير ممن يحاولون أن يهدموا أمثال هذه التقسيمات. لفظتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. قلنا التوحيد، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. ما هو تصورك لتوحيد الربوبية؟ ها؟ من يجيب؟ تفضل. ما نعبدش إلا إله واحد، هذا هو توحيد الربوبية. حد لأي ها؟ تفضل. أحسنت. ها؟ حد لي رأي تاني؟ توحيد الربوبية هو فعل الله الخاص به، حاجة خاصة بربنا سبحانه وتعالى احنا ليس لنا دخل فيه. فلما اقول افراد الله بالخلق، واحنا اللي نخلق، افراد الله بالرزق، افراد الله بالملك، افراد الله بالتدبير، افراد الله بفعل في خلقه وبالتحكم في ملكه، فهذا هو توحيد الايه توحيد الربوبية. يعني التوحيد ده الاصل ان احنا نعمل بايه، يعني هيفيدنا في ايه؟ هو يدلنا على الله تبارك وتعالى، ويرشدنا إلى الله، ويعلمنا أن هذه المخلوقات صانعها هو من؟ هو الله تبارك وتعالى، وأن الذي بيده كل الأمور هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. فيدفعنا توحيد الربوبية، يدفعنا توحيد الربوبية، طالما أنك سلمت بأن هناك خالقا، وسلمت بأن هناك إلها رازقا، وسلمت بأن هناك محيا مميتا إلها، وكذلك سلمت بهذه الأشياء، يدفعك هذا إلى الإيمان بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية ده فعلني بقى، فعلي اللي هو توحيد الإيه؟ العبادة. توحيد العبادة أن أعبد الله تبارك وتعالى. الصلاة فعل من؟ فعلك. طب والصيام؟ فعلك. طب والحج؟ فعلك. والدعاء وغير ذلك فعل مين؟ فعلك أنت. فهذا هو توحيد الإيه؟ الألوهية، أن أفرد الله تبارك وتعالى بالعباد، أن أفرد الله بالإيه؟ بالعباد. يبقى الأولى ممكن نلخصها في كلمتين، الإقرار بأن الملك المالك هو الله، توحيد الربوبية. الإقرار بأن الملك المالك هو الله. لو في أي غموض الأخ يقول لي عيد ما في عندي أي مشكلة. الإقرار بأن الملك المالك هو من؟ هو الله. طيب توحيد الربوبية الألوهية هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، بالعبادة. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد وهو الله تبارك وتعالى، كن واحدا في عبادتك في واحد أي في اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت تعرف تعبد ربنا إلا بما جاء عن مين؟ عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق الحق والإيمان. يعني لو عاوزين نبسطها أكتر نقول توحيد الربوبية من من من من صاعد من صاعد إلى نازل، أو من فوق لتحت، ولا من تحت لفوق؟ ها، من فوق لتحت. طب الألوهية من تحت الإيه لفوق. طيب التوحيد الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات. الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات أن أقر وأعترف لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته كما جاء عن الله تبارك وتعالى وكما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذه الألفاظ سيظهر معناها إن شاء الله في أثناء شرحنا لهذا الكتاب إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. هناك بعض أهل العلم يقول وهناك نوع رابع وهو توحيد الحاكمية. توحيد الإيه؟ الحاكمية. بس اللي واخد باله معايا من توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هل توحيد الربوبية يفرض كنوع أم أنه داخل في هذه الأنواع؟ داخل في هذه الأنواع. البعض يقول داخل في الربوبية، والبعض يقول داخل في الألوهية، والبعض يقول داخل في الأسماء والصفات. والحقيقة لو أنصفنا فهو داخل في الأنواع الثلاثة، لأن الله تبارك وتعالى هو الحكم، هذا من أسمائه، له الحكم وحده. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. والله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو إذا لابد أن نفرد الله تبارك وتعالى بمسألة الإيه؟ الحكم، ولا نتحاكم إلى قوانين البشر. لماذا نقسم هذا التقسيم مع أن البعض شنع علينا وألف كتابا أو كتبا التنديد في الرد على من قسم التوحيد؟ ألف كتاب الشيخ الدجو، ألف رسالة كاملة، أو ألف مبحث كامل يرد به على من قسم التوحيد. نقول نقسم هذا التوحيد حتى نعلم الناس أن كل نوع مطلوب، لكن هناك نوع أشد طلبا لأن الناس فهموه خطأ. يعني بعض الناس الآن يتصور أن التوحيد ما هو إلا توحيد الربوبية، أنا أقر وأعترف لله تبارك وتعالى بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. فنسأله فلماذا تطوف بغير بيت الله، ولماذا تنذر لغير الله تبارك وتعالى، ولماذا ولماذا. نسأله لماذا ينتشر الفكر الإرجائي في بلاد المسلمين. نسأله لماذا تنحى شريعة الله تبارك وتعالى مع أن ملايين المسلمين يؤمنون بأن الملك المالك وصاحب الأمر هو الله تبارك وتعالى. ثم نلزمه، نقول له لو كانت المسألة مسألة توحيد ربوبية فقط لكان الأمر هين. ثاني، لو كانت المسألة مسألة توحيد ربوبية فقط لكان الأمر هين. ده يلزم على الاقتصار على جانب توحيد الربوبية أن نقول بأن فرعون من المؤمنين، ما هو كان بيؤمن بتوحيد الربوبية. إيه الدليل؟ ما الدليل؟ قال لقد علمت، سيدنا موسى يخاطبه، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت يا فرعون تعلم أن الذي أنزل هذا هو رب السماوات والأرض إيه؟ بصائر. أنت موقن بهذا الأمر. ففرعون يعلم أن الذي أرسل موسى من؟ هو الله تبارك وتعالى. فهل نقول بأن فرعون من المؤمنين؟ حد يقدر يقول؟ أبدا. يلزم من هذا أن كفار مكة من المؤمنين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهل صار الكفار من المؤمنين؟ أبدا، ما أحد يقول هذا الأمر. وكذلك يلزم منه أن اليهود من الإيه؟ من المؤمنين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، استيقنتها إيه؟ أنفسهم. إذن هؤلاء جميعا آمنوا بالله ربا، ومع ذلك هم من أكفر أهل الأرض. لماذا؟ لأنهم لم يحققوا النوع الثاني الأهم وهو توحيد الإيه؟ توحيد العباد. كذلك من الناس من يؤمن بصفات الله، إبليس عليه لعنة الله ألا يؤمن بصفات الله؟ قال فبعزتك، مش كده برضك؟ يقسم بمن؟ بعزة الله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهل يصير إبليس مؤمنا بذلك؟ الكفار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض خلي بالك من اللي جاي هنا ليقولن ايه خلقهن العزيز العلي يعني يؤمنون باسم الله العزيز ويؤمنون باسم الله الايه العلي يؤمنون باسم الله الله ولذلك اللات والعزة ومنات كثير من أهل العلم يقولون خاصة ابن عباس أنها مشتقة من أسماء آلهتهم فالله فالمنات من الله والعزة من العزيز معايا العزة من الايه من العزيز ومنات من المنان ومنات من المنان وهكذا إذا إذن صرنا أحوج ما نكون إلى القسم الثاني وهو قسم الايه توحيد الايه الألوهية ثم إن الرسل لما جاءوا من عند الله تبارك وتعالى هل كانوا يقولون للناس فقط آمنوا بالله خالق السماوات والأرض أم كانوا يقولون كلمة واحدة اعبدوا الله بس انتهى الأمر اعبدوا الله اعبدوا الله وينتهي الأمر عند الأنبياء ويحاربون من أجل هذا وكان الكفار يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المرسلين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فإذا نحن نحتاج إلى توحيد الإيه؟ توحيد الألوهية الذي بسببه أنزل الله تبارك وتعالى الرسل أو بعث الله الرسل وأنزل الله عز وجل من أجله الإيه؟ من أجله الكتب هذا هو الإيه؟ هذا هو تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام توحيد ربوبية توحيد ألوهية توحيد أسماء وصفات بعضهم أضاف قسما رابعا وهو توحيد الإيه؟ الحاكمي فلماذا أضاف البعض توحيد الحاكمي بالذات يعني لأن أعظم منكر على وجه الأرض الآن بعد تنحية شرع الله إنما هو في تنحية شرع الله الحكم بغير ما أنزل الله فلذلك قالوا هذا التوحيد نخصه لأن ما أحد يتكلم عليه وصار الكلام عليه يعني تحته خطوط حمراء عند بعض الناس وكثير من الناس يخاف أن يتكلم فيه ويستوردون مناهج الغرب ومناهج الشرق ويوهموننا أن فيها النجاة وفيها الكفاية ونسي هؤلاء توحيد الحاكمية أو مسألة الحاكمية إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا يبقى الغاية التي خلق الناس من أجلها العباد يبقى توحيد إيه أنا أسألك بقى توحيد إيه طيب الحمد لله رب العالمين رب العالمين توحيد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ها مالك يوم الدين ها ربوبية طب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الصورة ها يبقى توحيد إيه توحيد ألوهية وكأن نحن ندعو إلى توحيد الربوبية وإلى توحيد الألوهية حتى يؤمن الناس بعد ذلك بتوحيد الإيه بتوحيد الألوهية لله تبارك وتعالى طبعا هناك بعض المسائل لا نريد أن نفصل فيها الآن طيب ما العبادة ما العبادة العبادة كما عرفها شيخ الإسلام تيمية وهذا من أمتع التعريفات اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة من الأقوال والأفعال كل ما يحبه الله كل ما شرعه الله تبارك وتعالى سواء كان قولا سواء كان فعلا سواء كان ظاهرا سواء كان باطنا يعني تبسمك في وجه أخيك لله إيه؟ عبادة وقربة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى توكلك على الله في داخلك عبادة لله تبارك وتعالى فهي أدخلت كل أفراد الدين تحت اسم الإيه؟ تحت اسم العبادة الآية الثانية قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت السؤال هل العقل يستقل بالإدراك وحده هل العقل يستقل بالإدراك وحده؟ لا. طب ليه؟ ها؟ لو استقل العقل بالإدراك وحده لما رأيت كافرا على وجه الأرض، صحيح؟ لما رأيت كافرا على وجه الأرض، ولكنك تشاهد الآن أكثر البشرية كفرت بالله تبارك وتعالى، مع أنهم أصحاب ماديات وعقول جبارة لا أحد ينكر، استطاعوا أن يصنعوا مركبات الفضاء، أن يصنعوا الطائرات، أن يصنعوا ما يدمر البشرية، أن يفعلوا ويفعلوا، لكن هل وصلوا إلى الله تبارك وتعالى؟ ما وصلوا إلى الله تبارك وتعالى، بل زادتهم المدنية بعدا على بعدهم، فابتعدوا عن الله، حتى وجدنا على وجه الأرض ما يزيد على 1000 مل وألف نحل، حتى إنك تفاجأ أن هناك معابد من أفخم المعابد لعبادة الفئران. طيب زكاة الفئران بتعبد بها، كيف تتكلم بها عن إيه؟ عن غيرها من الأشياء. كل معلم انت شايفه جدو في الكون يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فأين عقول هؤلاء؟ إذن العقل وسيلة، وليس العقل هو الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى، بل الأصل الحجة لا تقوم إلا بإرسال الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن الحجة تقوم بالعقل كما يقول المعتزلة، أم أنها تقوم بإرسال الرسل؟ تقوم بإرسال الرسل. ولم يترك الله عز وجل أمة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن قامت الحجة على البشرية بإرسال الله تبارك وتعالى الرسل إليهم، والعقل ما هو إلا وسيل. ولا نقلل من قيمة العقل، فالله تبارك وتعالى قد رفع التكاليف عن المجنون أو عمن غاب عقله، أو عمن غاب عقله. طيب الآية تقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن أول شيء الرسول يقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طبعا كلمنا إخواننا على مسألة اعبدوا الله، بعض الناس قد يستهين بها، وتحدثنا أكثر مرة عن مسألة الحاضنة الشعبية. الحاضنة الشعبية سمعنا الحاضنة الشعبية إلى أن صدعت أدمغتنا بها. الحاضنة الشعبية لم وجمع، شيعة جمع، علمانيين جمع، ليبراليين جمع، جمع أي حد، المهم انكسر سواد الايه؟ سواد المسلمين. فلما جاء بعض هؤلاء أو أحسوا بأن الأمر سيضيق عليهم، ماذا فعلوا؟ لفظت هذه الحاضنة الدعاء، أو لفظت الحاضنة أتباعها، ثم انشقت وتركتها. حتى سمعنا بعضهم يقول أنا بص يحكمني يهودي يحكمني نصراني، بس المهم ايه؟ أكل واشرب، المهم أكل وأشرب، لأن الحاضنة هذه لم تؤسس كما أسس الأنبياء عقائدهم، أو كما فعل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. لما جاءوا أول شيء يقول لك إيه؟ اعبدوا الله واجتنبوا الإيه؟ الطاغوت. أمران لا غنى لواحد عنهم، العبادة واجتناب الإيه؟ اجتناب الطاغوت. لأن قد يظهر في الإسلام وربما نسمع صوته وهو لا يعرف أمرا من أمور الإيه؟ الجاهلية، فيختلط الحبل بالنابل، ونسمع بعد ذلك من يقول بأن اليهود والنصارى على الإسلام وأنهم سيدخلون الجنة وغير ذلك مما نسمعه الآن ما كاد يضيق صدر الإنسان بسببه. طيب ما هو الطاغوت أو ما الطاغوت؟ الطاغوت اختلفوا فيه اختلافا كثيرا في تعريفه، ومن أفضل التعريفات تعريف ابن القيم رحمه الله. الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو مألوه أو مطاع. لأن الطاغوت في اللغة الزيادة، الطاغوت في اللغة الإيه؟ الزيادة. إن لما طغى الماء، لما طغى الماء يعني إيه؟ زاد عن الحد. فدلوقتي ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مألوه أو مطاع. والطواغيت كثير، فأول الطواغيت الشيطان، فالشيطان طاغوت. والساحر طاغوت، والساحر طاغوت، والكاهن الذي يدعي علم الغيب طاغوت، والذي نحى شرع الله طاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان. فالذي ينحي شريعة الله تبارك وتعالى طاغوت، والمبدل لشرع الله عز وجل طاغوت. يبقى إذن واحد نحى تماما، واحد إيه؟ بدل. الذين جعلوا القرآن عضين. قال ابن عباس رضي الله عنه: آمنوا ببعضه وكفروا بالبعض الإيه؟ الآخر. يعني هو يطبق القرآن في مثلا في أحكام الأحوال الشخصية أو في بعضه، ثم يتناسى وينسى القرآن في خلاف الأحوال الشخصية، ويطبق فيها قوانين الإيه؟ قوانين البشر. حتى الأحوال الشخصية والله ما سلمت. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا جميعا. يبقى إذن من يدعو إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يقرن بين أمرين، بين عبادة الله تبارك وتعالى وبين الكفر بالطواغيت. وهذا ما فعله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كان الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لأن من أراد أن يحقق التوحيد فلا بد أن يعلم ما الذي ينقض هذا التوحيد، وما الذي ينخر أساس هذا التوحيد، بل ما الذي يذهب التوحيد برمته. إذا لا بد أن يعلم الشيء ويعلم إيه؟ عكس الشيء حتى يتجنبه. الآية التي بعد ذلك قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. قضى الله عز وجل أي حكم. فهل هناك حكم لله لا يتبعه البشر؟ وهل هناك إرادة لله تبارك وتعالى لا ينفذها البشر؟ قال أهل العلم، خلي بالك من اللي جاي، القضاء قضاءان، القضاء قضاءان، والحكم حكمان، والأمر أمران، والإرادة إرادتان، والمشيئة واحدة ولا اثنين؟ ها المشيئة مشيئتين. طيب اللي بيقول اثنين يقول لي الدليل كونية وايه الايه وشرعية. طب الشرعية زي ايه بقى؟ المشيئة الشرعية ها، ولو شاء الله ما اقتتل، مش كده؟ بس هم اقتتلوا مش كده؟ فطالما أنه مقتتل. والمشيئة كذلك مشيئتان. القضاء اثنين، قضاءان، والحكم حكمان، والإرادة إرادتان، وإيه تاني؟ والمشيئة مشيئتان، كذلك والأمر أمران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، والكفر كفران، والنفاق نفاقان. هذه أيضا من القواعد الذهبية عند أهل السنة والجماعة. ولكن مسألة الظلم والفسق والكفر هذه أصغر وأكبر، أما ما نحن فيها الآن فشرعية وإيه؟ وكونية. ما معنى الأمر الكوني؟ أنه لا يتخلف، أنه إيه؟ لا يتخلف. فالله عز وجل قضى أن تطلع الشمس من هنا وأن تغرب منها هنا، تطلع من المشرق وتغرب منين؟ من المغرب. هل ستتخلف الشمس؟ لا تتخلف الشمس. الله عز وجل قضى أن يمسك السماوات فلا تقع على الأرض، فهل ستقع السماوات على الأرض؟ الله تبارك وتعالى قضى على نفسه وحكم على نفسه أنه لا يظلم أحدا، فهل يتخيل أن الله تبارك وتعالى قد يظلم أحدا؟ فإذا المسألة الأولى مسألة إيه؟ كونية، يعني لا دخل للعبد فيه، لا دخل للعبد فيه. هل يحبها الله؟ هل يحبها الله؟ قد يحبها وقد لا يحبها، قد يحبها وقد لا يحبها. قد لا يحبها زي إيه؟ كخلق إبليس. الله قضى وحكم وأراد خلق إبليس، فهل يحب الله عز وجل إبليس؟ ما يحب الله تبارك وتعالى إبليس، ولكن جعل إبليس أو جعل صدل وجعل وجود إبليس لأسباب، من الأسباب كذا وكذا وكذا، اللي هي الحكمة من خلق الإيه؟ من خلق الشر. أما الإرادة الشرعية فهي المتعلقة بي أنا، الإرادة الشرعية اللي هي المتعلقة اللي احنا بنقول عليها الإرادة المتعلقة بالأمر والنهي، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل. يبقى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا هنقول مثال أقرب، لما يقولوا مثلا يعني إن الحوثيين ضربوا صاروخ كان رايح لطريقه في مكة، طب على افتراض إنه وقع في مكة، مع الله عز وجل قضى أن يكون البلد الحرام إيه؟ آمنا، فما حكم هذا القضاء؟ كوني ولا شرعي؟ ها؟ لو كوني استحال، لو كوني، لو صواريخ الأرض كلها، لو الدنيا كلها اتجمعت فلن تستطيع هدم حجر واحد. طب ما القرامطة جم وخدوا الحجر الأسود لمدة 21 عام، صح كده؟ يبقى إذن هذا القضاء المقصود أن الله عز وجل قضى شرعا أن يكون هذا البلد آمنا، لكن بعض الناس لا يرتضون بقضاء الله تبارك وتعالى وقد يخالفون الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أمرنا بالطاعة ولا أمرنا بالمعصية؟ الله لا يحب الفساد، أمرنا بالطاعة فالأمر هو، ولكن هل كل البشر أطاعوا الله تبارك وتعالى؟ الله قضى علينا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا وبالوالدين إيه؟ إحسانا. فهل كل الناس عبدوا الله؟ هل كل الناس أحسنوا إلى آبائهم؟ يبقى إذن في المسألة إيه؟ يبقى هذه المراد بها القضاء الشرعي أو الإرادة الإيه؟ أو الإرادة الشرعية. وضحت الصورة؟ الإرادة الكونية المتعلقة زي ما احنا قلنا بقى الشرعية المتعلقة افعل ولا تفعل. طب الكونية المتعلقة بإيه بقى؟ المتعلقة بقوله كن فيكون، كن فإيه؟ فيكون، يعني لا دخل لنا في الإرادة الإيه؟ الكونية. تلاحظون الشرف هنا أن الله تبارك وتعالى قرن بر الوالدين بإيه؟ قرن بر الوالدين بإيه؟ بتوحيد بعبادته، وكفى ببر الوالدين شرفا أن الله تبارك وتعالى يقرن بر الوالدين بتوحيد، وكفى بالعاق عارا أن الله تبارك وتعالى قرن العقوق في مسألة الشرك بالله تبارك وتعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فكفاه عارا أن يعق والديه. تلاحظ بقى أن الله تبارك وتعالى قرن. ولعل السؤال لماذا يقرن الله عز وجل بين توحيده وبين بر الأب والأم؟ لماذا؟ ها. تفضل. لأن صاحب الفضل الأول هو الله تبارك وتعالى عليك، وصاحب الفضل الثاني بعد الله تبارك وتعالى هما أبيك وإيه؟ وأمك، فهما سبب إيجادك إلى هذه الحياة، وهما سبب تعليمك دين الله تبارك وتعالى، أو على الأقل إنهما أدخلاك في دين الله تبارك وتعالى، فإن لم يكن فلا أقل من تربيتهما لك حتى ولو كان إيه؟ ولو كان كافرين، كفرهما على نفسهما. أما البر فهو إيه؟ مطلوب إلا في حالة أن يأمراك بكفر لله تبارك وتعالى. الآية الرابعة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طب الفرق بين الشرك والكفر؟ ها؟ الشرك الإشراك، أن تجعل مع الله، أن تجعل مع الله. أما الكفر فمأخوذ يعني حتى من الإيه؟ من الجحود، كفر النفاق، واخد بالك معي، كفر الشك، الكفر الحقيقي، كفر التكذيب، وغيرها من أنواع الإيه؟ من أنواع الكفر. فالكفر يعني يدور معناه حول مسألة الإيه؟ مسألة الجحود، حتى ولو أقر بالإسلام لكن في قلبه يشحده أم لا يشحده. ومنه سمي الزراع كفارا، يعجب الزراع ليغيظ بهم الإيه؟ الكفار. ليه؟ لأن المزارع يغطي البذرة فيسمى إيه؟ كافرا، هذا في اللغة. Allah الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. الحديث السادس في الباب، قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. طبعا سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم عليها خاتمه فلينظر هذه الآيات. وإن دل هذا فإنما يدل على عظم هذه الآيات. بس اقروا معايا الآية الأولانية كده: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. طب احنا لسه قايلين الشرك أن يجعل مع الله غيره. يبقى إذن الكفار كانوا معترفين بالله ولا ما كانوش معترفين بالله؟ كانوا معترفين بالله. يبقى إذن مشكلتهم أنهم لا يفردون الله تبارك وتعالى بالعباد. فالآية دلت على هذا دلت على هذا الأمر. فأول هذه الوصايا، وهي المشهورة بالوصايا العشر، وهي موجودة في التوراة أيضا، أول شيء: أعبد الله، أن تعبد الله تبارك وتعالى ولا تشرك به شيئا، وبالوالدين إحسانا. رجعنا مرة أخرى لمسألة الوالدين، بالوالدين إحسانا. فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بره. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. طبعا الإخوة، أنا أتعجل في الشرح وأنا لا أريد أن أفصل، لأن أريد أن أمر على أكبر قدر ممكن من الكتاب، ولو في أي إشكالية ما في أي مشكلة أن الأخ إن شاء الله يتصل عليه. هناك طريقة يعني أطبقها مع بعض الطلبة خاصة في المحاضرات وكده، يعني لعلها يعني طريقة مثمرة، وهي الإخوة الموجودين بعد إذن حضرتك، يعني طبعا حضرتك تبقى المسؤول عن المجموعة، مجموعة زي مجموعة الواتس كده، مجموعة الواتس كلنا بنشترك فيها كل فترة دهوت، بغض النظر عن موعد الدرس. يعني تلاقيني مثلا في وسط الأسبوع بعت لك 3-4 حاجات في الباب اللي أنا قلته لك، 3-4 صور، فوائد، أي شيء قرأته من الكتب أو جمعته من الكتب أو حاجة نسيت أقولها، فتلاقيني بعتها لك على طول، بحيث أن احنا نيجي على آخر المادة يكون عندنا يكون عندنا بفضل الله تبارك وتعالى عدد من البطاقات. وزي ما قلت لحضرتك، عشان لما تيجي تشرح انت كتاب التوحيد يكون الشرح ده بتاعك انت، وانت اللي عملته وخططه يداك. ففضل الله تبارك وتعالى تترك اثرا وتترك ثمر. احيانا اتبسط لاني بعت لك كم سؤال كده ان حضرتك تجاوبهم. طبعا بدل ما نستخدم الواتس في المجموعات التانية وكده، فاولى شيء ان احنا نستخدمها في طلب في طلب العلم. وصراحة كانت فكرة يعني ناجحة، فارجو من اخواننا ان هي تقتصر على هذا العدد، على الحاضرين معي، وان شاء الله رب العالمين احاول قدر المستطاع ان كل فترة هتلاقيني بعت لك 5-6 حاجات متعلقة بشرح المادة. لان احنا طبعا انا عندي 72 باب، والاخوة قالوا لي ان الوقت محدود جدا، فطالما ان الوقت محدود يبقى لابد ان نمر عليها مرورا سريعا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. يبقى كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار تدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يركب الحمار، وهذا لا يعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. وكان يقول: ما بعث الله نبيا إلا وهو يرعى الغنم، وكنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، يعني دي جرت قاعد يجر وراها، ودي راحت هنا قاعد يجيبها، ودي مش عارف تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا معاذ يقول: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمى. وهنا الأدب وهنا التربية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغل الأوقات واستغل الأحداث. فطبعا يريد أن يفتح حوار مع سيدنا معاذ. طبعا بعض الإخوة أحيانا كان يركب ميكروباص أو يركب أتوبيس أو قطر، فيقعد قدامه شاب كده فعاوز يدخل عليه بأي طريقة يعني. فأحيانا كان يعمل أن بيحرك رجله فيقوم ضرب رجله عليه. فالتاني يبص له كده يعني ان هو بيضرب ان هو بيضرب رجله، فيقول له: معلش غصب عني ومش عارف ويبدا يفتح معاه يفتح معاه حديث. المهم ان انت ما تنزلش لو قد افدته افدته باي شيء. فالدعوه يعني تحتاج الى الانسان ان يحاول قدر المستطاع ان يوصلها الى خلق الله، ولو ظلت حبيسه المكاتب لكان للعالم شان اخر يعني. ف فقال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هل يستطيع أحد أن يوجب على الله تبارك وتعالى حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب طب ما هو بيقول له حق الله على الإيه؟ على العباد وحق العباد على الله. يبقى إذن الله عز وجل عليه حقه، الله أوجب على نفسه والله عز وجل حرم على نفسه. خلافا بقى المسألة مشهورة، خلافا لمسألة مشهورة، الله لا يجب عليه شيء، اتفقنا الله لا يجب عليه شيء ولا يوجب عليه أحد شيئا. ده البعض اللي قالوا كده كالأشاعرة، والتانيين المعتزلة قالوا لا، يجب على الله تبارك وتعالى فعل الصلاح والأصلح العباد، لابد وحتما وضروري يفعل ما فيه صلاح وإيه ما فيه صلاح العباد، لابد أن يعذب الطائع، أن يثيب الطائع وأن يعذب الإيه وأن يعذب العاصي. نقول لهم هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. والأول نقول له أحسنت، لكن أكمل الكلام، لا يجب على الله إلا ما أوجبه الله على نفسه، إلا ما أوجبه الله على نفسه، كهذا الحديث وحديث أبي ذر رضي الله عنه عند الإمام مسلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ده المسجد بتاعنا. طيب وما حق العباد على الله؟ طيب السؤال ده هو لو سألنا هل سيدنا معاذ بن جبل لا يعلم هذا الأمر وهو أعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بالحلال والحرام؟ أكيد يعلم، ولكن انظر إلى أدب معاذ بن جبل رضي الله عنه، ما أراد أن يجيب، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يضيف إضافة لم تكن عند معاذ بن جبل، لذلك قال الله ورسوله أعلم. هل مسألة الله ورسوله أعلم تقال على الإطلاق؟ ها، الله ورسوله أعلم، يعني لو قلنا السماء ستمطر غدا تقول الله ورسوله أعلم؟ طيب في الأمور الكونية اللي احنا قلناها الله ورسوله أعلم أم نقول الله أعلم؟ الله أعلم، الله أعلم. أما فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فقهية أو في أمر ما فنقول الله ورسوله أعلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم حي ومعاذ بن جبل رضي الله عنه قال الله ورسوله أعلم على أساس أن الوحي لم ينقطع، فإن وقفت على النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه إيه؟ ربه فيها، فلذلك يقول الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد، وانظروا إلى خطورة اللفظ، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. ها، في حقوق تانية؟ في حقوق تانية؟ كل ما سوى هذا الحق فهو تابع لهذا الحق، كل ما سوى هذا الحق فهو تابع لهذا الحق. إذا أخلص في هذا الحق يكفيك الله تبارك وتعالى ما بعد، ويرشدك الله عز وجل إلى ما بعد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله، المسألة انتهت، هذا تعاقد بقى عقده، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ وما أعظمها من بشارة وما أعظمه من حديث. حقق التوحيد يغفر الله عز وجل لك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاللهم أمتنا على التوحيد يا رب العالمين. هنفضل نقول التوحيد التوحيد، والخمس سنين اللي فاتوا بعد ما كان بعض الناس يستهزئ بنا وقول انتم ما ركوش إلا التوحيد إلا التوحيد إلا التوحيد، أظن أن الخمس سنين اللي فاتوا علمونا معنى كلمة إيه؟ أن نحقق الإيه؟ التوحيد. هنرجع تاني من أول وجديد عشان نقول كلمة الإيه؟ التوحيد. فلو حققناها ما وقعنا في هذه الأخطاء، وما تشتتنا هذا التشتت، ولا تشرذمنا هذا التشرذم. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، طبعا في رواية فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما خوفا من أن يكتم الإيه؟ من أن يكتم العلم. يبقى إذن الباب الأولاني كتاب التوحيد عرفت معنى التوحيد بمنتهى البساطة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب أعمل إيه؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شفت المعنى البسيط ده؟ معنى جميل جدا جدا. انت عارف لما نيجي ندرس بقى هناك يقول لك توحيد الكم المتصل وتوحيد الكم المنفصل. ايه توحيد الكم المتصل؟ ان الله تبارك وتعالى كذا كذا كذا كذا، ونفضل بقى شغالين ليس بجوهر ولا بعرض ولا لحم ولا دم ولا عظم ولا شعر. ايه يا جماعه في ايه؟ في ايه؟ ده الموضوع بينتهي بكلمتين بس، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، خلاص وانتهت الايه؟ وانتهت القضيه. طبعا فيه مسائل مفترض حضرتك كل مسألة تحط الدليل بتاعها بقى. يعني لو سألنا الأخ كده لحد صلاة المغرب، الأخ الحبيب، وقلنا له العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، جبناها منين؟ أيوة أنا أعبد الله واجتنب الطاغوت. طيب لو سألنا الأخ الكريم في مسألة، المسألة 13، معرفة حق الله علينا، معرفة حق الله علينا، جبناها منين؟ لا، حق الله علينا في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. طيب العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم، جبناها منين؟ من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا الأمر وقال لا تخبر الناس، لا تخبر الإيه؟ الناس. إذن يتكل، إذن يتكل. طبعا كنت أحكي الأخ عمرو إحنا جايين في الطريق أن بعض علماء الهند كان يكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب كرها يعني رهيبا، كان يحذر منه وكان يقف على المنابر الشيخ الضال المجسم التكفيري الوهابي. فطبعا زاره بعض إخواننا أو بعض الإخوة وحب بس يعني إيه يخف لسان، فما كان منه إلا الأخ أم رايح قطع الغلاف وقطع الإيه الورق اللي وراء الغلاف، وقام سايب الكتاب عنده كده وقال له استأذنك بس في قضاء بعض حاجاتي وارجع. فطبعا الراجل يبص حواليه ما يلاقيش حاجه، فقام فتح الايه فتح الكتاب وقعد يقراه. فعجبه او مساله الاستدلال بالايات والاحاديث، ومساله بقى فيه مسائل، فيه ايه مسائل، اصل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، 20 مساله في 3 أو 4 ايات وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا جاء الرجل فقال له هذا الكتاب من أروع ما قرأت، لأن أحيانا كثير من الناس يعادي عن جهل، من أروع ما قرأت، حسن تبويب وحسن استنباط للمسائل، كتاب من هذا؟ قال له كتاب، وأم طلع له الغلاف وأم حطت له الغلاف على الإيه؟ على الكتاب. فهداه الله تبارك وتعالى وصار داعية يدعو الناس إلى الحق، يدعو الناس إلى منهج أهل السنة والجماعة. إن شاء الله نقف عند هذا الباب، واستاذن إخواني لو في الإمكان أن احنا نبقى نصلي العشاء بعد كده عشان اللي مش مستعد الآن، وناخد بعد العشاء فترة ماشي، أما إن كنت يعني أصابكم الإرهاق فما في مشكلة، الأمر في ساعة وإن شاء الله الأخ الكريم هي إيه هي حد. لا بحس بس عشان اللي ورا السفر احنا بس حضرتك تشوف ان كان في امكان نقعد بعد العشاء حتى ولو ربع ساعة نص ساعة من المرات القادمة ماشي، ما كانش فالامر في ساعة، ما هم معاك عشان لا يستحوا مني، يبقى ايه الامر بينك وبينهم يعني. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.